الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب علوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. توقف بنا الحديث في المحاضرة السابقة عند تكملة الكلام عن تاريخ المقاصد الشرعية أو تاريخ مقاصد الشريعة الإسلامية أو مقاصد الشريعة الإسلامية عبر التاريخ، أو بمعنى أوضح نشأة علم مقاصد الشريعة الإسلامية. وقلنا في المحاضرة الماضية إن الحديث عن مقاصد الشريعة الإسلامية تابع للحديث عن الأحكام الشرعية، فحيثما وجد الحكم الشرعي فثم المصلحة معه مباشرة. ومن ذلك قلنا وعلى هذا الترجيح أن مقاصد الشريعة الإسلامية ترمي بجذورها إلى فترة النبوة وفترة الصحابة وفترة الأئمة المجتهدين، ورأينا كيف كان معرفة مقاصد الشريعة في عهد النبوة، حيث كان عن طريق الوحي الإلهي. ثم بعد ذلك رأينا كيف كان معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية عن طريق الصحابة، ثم في عهد التابعين الذي لم يختلفوا كثيرا في اعتمادهم على الأحكام الشرعية كما كان الوضع والطريق للوصول للحكم الشرعي في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك كان الأمر في عهد التابعين. لم يختلف الأمر كثيرا في الحصول على الحكم الشرعي، معتمدين في ذلك على مقاصد الشريعة الإسلامية، والنماذج كثيرة ومتعددة. وتوقفنا في الحديث عند وصول علم المقاصد إلى فترة المحدثون من العلماء. فترة المحدثون من العلماء تيجي في الفترة التاريخية بتاعت القرن الرابع الهجري اللي أنا حدثتكم عنه في نشأة الفقه المقارن. هذه هي الفترة الزمنية اللي احنا قلنا بتبدأ من نهاية عصر الأمويين ومنتصف عصر مين؟ العباسيين. طبعا الفترة التاريخية دي اللي احنا تحدثنا عنها في علم الفقه المقارن أيضا تشمل هذه الفترة الكلام أيضا عن علم مقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك لأن هذه الفترة اتسمت ووصفت بأنها هي فترة ازدهار واتساع حركة العلوم في شتى المجالات، يعني تحديدا تاريخيا من أول القرن الثاني الهجري حتى منتصف القرن الرابع الهجري، يعني حوالي 250 سنة هجريا نشط فيها التشريع نشاطا كبيرا. من هذه الأنشطة كما قلنا لكم في مادة الفقه المقارن النشاط في مقاصد الشريعة الإسلامية. فحتى لا نكرر الحديث والكلام، الأمر هنا يخص ونحن نتحدث عن تلك الفترة الزمنية من جانب آخر غير جانب الفقه العام والفقه المقارن، لكننا نتحدث الآن عن نشأة علم مقاصد الشريعة الإسلامية. يعني عايزين نقول باختصار إن ما كانش فيه علم اسمه علم مقاصد الشريعة الإسلامية، لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر كذلك الأئمة المجتهدين أو تابع التابعين. لكن لما وصلنا للعصر الرابع دوت اللي هو عصر الأئمة المجتهدين اللي هو بنسميه المحدثون، وجدنا هناك بعض المحاولات بقى للتأليف في علم مقاصد الشريعة الإسلامية. مين هم المحدثون دول همت، وإيه المحاولات بتاعتهم في التأليف في مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن هو أول من ألف من المحدثون أو من الأئمة المجتهدون في علم مقاصد الشريعة الإسلامية؟ يقول بعض العلماء أن مقاصد الشريعة الإسلامية بدأت بالإمام الترمذي في كتابه الصلاة ومقاصدها. يعني بعض العلماء خاصة الإمام أو العالم أحمد الريسواني أو الريسوني اللي احنا قبل كده قلنا ليه تعريف في مقاصد الشريعة الإسلامية وممن كتب في مقاصد الشريعة الإسلامية، بيرجع نشأة علم مقاصد الشريعة الإسلامية إلى فترة زمنية قليلة وليست إلى ما كنا من عصر النبوة ولا عصر الصحابة ولا عصر التابعين، لكن هذا العالم الإمام أحمد الريسواني فيرجعها في كتابه المقاصد عند الإمام أو في نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي. يقول الإمام أحمد الريسواني أن علم المقاصد الشريعة الإسلامية لم يكن علما مستقلا بذاته ولم يكن فنا معروفا وله مؤلفاته وله علماؤه المتخصصين فيه إلا منذ فترة زمنية قريبة، خاصة عندما بدأ الإمام الترمذي المحدث المعروف وألف كتابا في الصلاة وسماه الصلاة ومقاصدها. ثم بعد ذلك جاء من بعده مجموعة من العلماء كمثل القاضي الباقلاني، والقاضي الباقلاني هو من علماء الأصول، وكذلك الإمام الماتريدي صاحب مذهب الماتريدية وهو أيضا من علماء أصول الفقه، والإمام الجويني الملقب بإمام الحرمين عالم من علماء الأصول، والإمام الغزالي والإمام الرازي. كل هؤلاء الأئمة جاءوا بعد الإمام الترمذي، وكل منهم ألف ووضع في علم مقاصد الشريعة الإسلامية كتابا ومؤلفا يبين أصول مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها. فقد جمع الإمام الرازي في كتابه المحصول كل ما كان عند الإمام الجويني والإمام الغزالي من معرفة بمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها. ثم الإمام الآمدي الذي جاء بعد الإمام الرازي والذي أدخل مقاصد الشريعة الإسلامية في باب في أصول الفقه يسمى بباب الترجيحات، وهو موجود عندنا في الكتاب الذي بين أيديكم. لأن قلت لكم في بداية المحاضرات إن المنهج بتاعنا هيبقى شامل لمقاصد الشريعة الإسلامية وشامل لأمر تاني متعلق بمقاصد الشريعة، ألا وهو المسمى بالتعارض والترجيح. فالإمام الأمدي لما جه يكتب في أصول الفقه، وعالم من علماء أصول الفقه أيضا، أدخل المقاصد وتعريفها وقواعدها وكل ما يتعلق بالمقاصد الشريعة الإسلامية في هذا الباب الأخير اللي هو باب التعارض والترجيح. وهذا مما يؤكد لكم قولي سابقا وأول المحاضرات، وأنا أقول لكم أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي الوجه الثاني لأصول الفقه، وإن شئت قلت أصول الفقه هو المقاصد والمقاصد هي أصول الفقه. وهنعرف ده في الكلام اللي جاي بالتوضيح الأكثر. وقد يقول قائل لما يثقل علينا أستاذنا الدكتور بهذه المعلومات الغزيرة والمتعمقة في الشريعة الإسلامية. أنا قلت لكم في مادة الفقه المقارن والتسجيل الماضي إن الألفاظ في الشريعة الإسلامية وفي دبلوم الشريعة الإسلامية لا ينبغي أن نمر عليها مرورا كراما، وإنما حتى تؤتي الدراسة ثمراتها وأكلها ينبغي أن تفهم كل ما يتعلق من ألفاظ بالشريعة الإسلامية. يبقى المحدثون من العلماء لما يقولوا إن علم مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها والتأليف فيها بدأ بالترمذي ومر بعد كده بالإمام البقلاني والماتريدي والجويني والغزالي والرازي، والإمام الرازي جمع علم المقاصد في كتابه المسمى بالمحصول وكتب فيه كل اللي كان موجود عند الإمام الجويني والإمام الغزالي، وبعدين جه الإمام الآمدي وأدخل علم المقاصد في باب الترجيحات في أصول الفقه. وكذلك الإمام ابن الحاجب وأيضا من علماء أصول الفقه، والإمام القاضي البيضاوي والإمام الإسنوي والإمام ابن السبكي ثم العز بن عبد السلام، كل هؤلاء العلماء من علماء أصول الفقه. ثم الإمام العز بن عبد السلام المعروف الذي ألف كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهو يتكلم فيه عن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية والمقاصد الخاصة. ثم جاء بعد ذلك تلميذه المرقب بالقرافي، ثم الإمام ابن تيمية، وتكلم عن الشريعة في بيان حكمها ومقاصدها، وكذلك تلميذ الإمام ابن تيمية وهو الإمام ابن القيم الذي أيضا تكلم في مقاصد الشريعة الإسلامية مصالحها ومفاسدها. وانتهى الكلام بالأئمة كلهم هؤلاء إلى المذهب المالكي الذي جعل الإمام مالكا منتسبا إليه، لا أن المذهب منتسب إلى الإمام، بحجة أن الإمام مالك ما هو إلا حلقة من حلقات العلم. يعني هذه الجزئية والتي يتحدث فيها الكتاب عندكم عن تاريخ ونشأة مقاصد الشريعة الإسلامية، إلى أن الإمام مالك وهو صاحب المذهب المعروف قد ذكر الدكتور أو الشيخ أحمد الريسوني في كتابه نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي أن الإمام مالك من كثرة اعتماده على مقاصد الشريعة الإسلامية في العديد من الأحكام، يكاد يكون هو المؤسس ويكاد يكون هو الواضع لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية. ويقول هذا أو هذه الجزئية تقول أن الإمام مالك يمكن كان اعتماده على مقاصد الشريعة الإسلامية بسبب أخذه بمدرسة الحديث، حيث كان يفضل ويغلب في الكثير من الأحكام الشرعية الرجوع إلى مذهب أهل المدينة، ويقدمه على القياس وعلى الرأي. ولكن إحقاقا للحق أن ما قاله عن جذور علم الإمام مالك وأنها ترجع إلى الصحابة، هذا الأمر ليس خاصا بالإمام مالك فقط، لكن كل الأئمة العلماء اعتمادهم في الأحكام الشرعية وفي مذاهبهم كان يرجع إلى ما ورثوه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المسألة يعني فيها نوع من التعصب شوية في عدم إسناد الأمر إلى أهله، وأن المذهب المالكي هو له السبق وله الفضل في وضع قواعد علم مقاصد الشريعة الإسلامية. وهذا ما جاء عندكم في آخر الكتاب أو في آخر الصفحة التي نؤكد فيها على هذه النظرية. وقلنا لا شك أن الإمام مالك إن كان ينتسب إلى مدرسة ويأخذ بأصول وأدلة أخذ بها من قبله، فإنه قد أظهرها وأصلها وطبقها، ولذا اشتهر ونسب إليه، لا بمعنى أنه هو المخترع لعلم المقاصد، وإنما الآخذ بها لسلف له ومطبق لها، فلا إشكال في نسبتها إليه مع اتصال الخلف بالسلف. يعني إحنا ما عندناش أي مشكلة في نسبة علم المقاصد الشريعة الإسلامية إلى الإمام مالك. ثم بعد هناك بعض الأقوال أو بعض الأدلة التي تؤكد اعتماد المذهب المالكي واعتماد مذهب الإمام مالك على علم مقاصد الشريعة الإسلامية، فمما يؤكد هذا ما جاء في أصول المذهب المالكي من أخذه بمسألة المصالح المرسلة، وبأخذه كذلك بدليل سد من الذرائع، والحديث عن باب المصالح المرسلة وباب سد الذرائع الذي يؤكدان ويقطعان الشك بنسبة مقاصد الشريعة إلى مذهب الإمام مالك، وأنه هو صاحب الفضل وصاحب السبق أيضا في ذلك العلم. وهناك العديد من الأمثلة على هذا الأمر، لا أريد أن أطيل فيها، ولكن نقول في هذه المسألة حتى نوجز الأمر في هذا الموضوع. يعني هناك أمثلة كثيرة نقول عنها أنها نعم أيوة وقف بنا أنا عندي أرقام الصفع مختلف يمكن عن اللي عندكم في الكتاب، لكن أنت هتترك حوالي صفحة 2-3-4 أو 5 صفحات تحديدا بالضبط في الصفحة السادسة، وتجد في آخرها كلام نتبع فيه مسألة الكلام عن نشأة علم مقاصد الشريعة الإسلامية بعد الصفحات اللي فاتت كلها اللي هي بندلل بيها على كون المذهب المالكي كان سابقا في معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية، وأنه صاحب الفضل أيضا في تأصيلها وفي وضع قواعدها وفي إظهارها. لكن ما يعنيني في هذا الأمر أن كل هذه المرحلة السابقة كانت سابقة على التأليف في علم أصول الفقه، يعني كأني التدرج في التأليفات هو كان إن احنا ألفنا في مقاصد الشريعة الإسلامية مستقلة، ثم بعد ذلك جاء بعد ذلك التأليف في علم أصول الفقه في تلك الفترة الزمنية اللي بقول لكم اللي هي بتبدأ من أول القرن الثاني الهجري وتنتهي في منتصف القرن الرابع الهجري، يعني تدوين مقاصد الشريعة والتأليف فيها كان سابقا على علم أصول الفقه. وكل اللي فات ده بيؤكد الكلام اللي احنا بنقوله ده، يعني لما اجي اتكلم اختصار كده على نشأة علم المقاصد اقول في عصر النبوة مع الأحكام الشرعية وفي عصر الصحابة وفي عصر التابعين، لما جينا عصر بقى ايه الأئمة المجتهدين لقينا في بعض بقى ايه الناس اللي هي العلماء المحدثون زي الإمام الرازي والإمام البقلاني وكل العلماء اللي احنا اتكلمنا عنهم، وأخيرا الإمام مالك ومذهبه والمتعصبين للمذهب ايه المالكي اللي حاولوا يجيبوا العديد من الأدلة والبراهين على اعتماد الإمام مالك على علم مقاصد الشريعة، وأنه أول من ألف في هذا العلم ووضع إيه قواعده. لقول كل هذا الكلام كان سابقا على التأليف في علم أصول الفقه. لما بدأ العلماء بقى يجي الإمام الشافعي ويألف لنا زي ما قلنا لكم في مادة أصول الفقه وضع علم أصول الفقه، تغير الوضع بالنسبة للتأليف في مقاصد الشريعة الإسلامية. ليه بقى؟ لأن مقاصد الشريعة الإسلامية دخلت في علم أصول إيه؟ الفقه. وده اللي احنا بنقوله عندكم في الكتاب، بنقول كل هذا في المرحلة السابقة على تميز المقاصد في المؤلفات الأصولية. يعني إيه تميز المقاصد في المؤلفات الأصولية؟ يعني على كون مقاصد الشريعة الإسلامية لها مؤلفات خاصة بها بعيدة عن مؤلفات علم أصول الفقه. أما بعد التأليف في علم أصول الفقه وإفراده بالكتابة والبحث والمقاصد جزء هام منه، فقد ظهر الكلام عن المقاصد في المؤلفات الأصولية. ده بقى اللي بيأكد لك تاني إن علم مقاصد الشريعة الإسلامية زي ما عمل كده الإمام الإمام مين؟ لسه جايين احنا من شوية، وقلنا لكم زي ما عمل الإمام الآمدي وأدخلنا مقاصد الشريعة في أصول الفقه في باب مين؟ في باب الترجيحات. بنقول بقى إن مقاصد الشريعة الإسلامية والتأليف فيها وظهورها كعلم مستقل وليه قواعده ومناهجه، تغير الحال بعد نشأة علم أصول الفقه وبعد التأليف في علم أصول الفقه. فبدأت بعد أن كانت مستقلة بدأت تدخل بقى فين؟ كل اللي يكتب في أصول الفقه وكل العلماء اللي قلت لكم عليهم سابقا دول هم ألفوا في أصول الفقه، راحوا مدخلين بقى إيه بدل ما يفرضوا مقاصد الشريعة بكتب لوحديها ومناهج لوحديها زي ما عمل كده العز بن عبد السلام وزي ما عمل الإمام الترمذي وغيرهم والإمام الرازي، لا بدأوا بقى يكتبوا هم في أصول الفقه، ولما يكتبوا في أصول الفقه راحوا حاطين علم إيه مقاصد الشريعة أو مقاصد الشريعة في باب من أبواب علم أصول الفقه في آخر الكلام عن علم أصول الفقه. والأدلة كثيرة على هذا الأمر اللي يؤكد دخول التأليف في مقاصد الشريعة أو نشأة علم مقاصد الشريعة مع علم أصول الفقه. هناك براهين كثيرة ومتعددة من كتب العلماء مثل ما ذكره إمام الحرمين الإمام الجويني في كتابه البرهان. ذكر الإمام الجويني الملقب بإمام الحرمين في كتابه المسمى بالبرهان في علم أصول الفقه أكثر من موضع يؤكد فيهم على مقاصد الشريعة وأقسامها وأهم ما يتميز بها، وده اللي يدلل ويقول إن مقاصد الشريعة الإسلامية لم يكن لها بعد نشأة علم أصول الفقه تأليفا مستقلا بذاته، وإنما جاءت مع التأليف في علم أصول الفقه. الإمام الجويني نبه في كتابه البرهان بتاع أصول الفقه إلى تقسيم المقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية، وأشار أيضا إلى بعض قواعد المقاصد، ومن ذلك ترك القياس الجلي إذا صادم القاعدة الكلية المستندة إلى ضروري، ومثل لذلك بالمماثلة إذا ترتب عليها ترك القصاص فتترك المماثلة ويقام القصاص كما في قتل الجماعة بالواحد. يعني الإمام الجويني بيتكلم عن علم المقاصد في داخل أصول الفقه في أكثر من موضع. لما مسكنا كتابه البرهان وقعدنا ندرسه لجناه بيتكلم عن علم المقاصد داخل علم أصول الفقه، وأخذنا بعض النقاط ديت اللي تأكد لنا إن تأليف في مقاصد الشريعة الإسلامية دخل في مرحلة مختلفة بعد نشأة علم أصول الفقه. أول دليل عند الإمام الجويني أنه نبه إلى تقسيم المقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. طب الموضوع دوت أنت متعلق بمقاصد بتتكلم ليه به في أصول الفقه؟ فده دليل على دخول التأليف في المقاصد في علم أصول. أشار أيضا إلى بعض قواعد المقاصد اللي هي إيه من قواعد مقاصد الشرع، اسم ترك القياس الجلي إذا صادم القاعدة الكلية المستندة إلى أمر مين؟ إلى أمر ضروري. ودي قاعدة أصولية، يعني مش عايزين إحنا إيه نتوسع فيها. بنقول إن أنا ينفع ان انا اسيب الحكم الظاهر واخد بحاجة تاني غيره اذا كان الحكم الظاهر هذا يصطدم مع قاعدة اساسية. وضرب مثال على كده بمسألة ان انا لما اجي اقيم القصاص، القصاص معناه المماثلة، يعني يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، لكن لو ترتب على هذه المماثلة ان انا لا استطيع ان انا اقيم حد القصاص يبقى تترك المماثلة ويؤخذ بالقصاص في حد ايه؟ في حد ذاته. فهذا هو الاصل العام. ايضا مما يؤكد على وجود علم المقاصد في كتاب الامام الجويني انه ذكر بعض مقاصد الاحكام كالعبادات والقصاص والحدود والتكبير والبيع والإجارة وغير ذلك. والخلاصة أن إمام الحرمين اعتبر معرفة المقاصد من البصيرة في الدين، حيث قال: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. أيضا جاء بعده الإمام الغزالي وهو تلميذ للإمام الجويني، وتميزت كتابات الإمام الغزالي في المقاصد بالوضوح، وظهر اهتمامه أيضا بعلم مقاصد الشريعة الإسلامية في أكثر من موضع في كتبه ومؤلفاته، أنه جعل المصلحة المحافظة على مقصود الشرع، وقسم المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها إلى ضروريات أيضا وإلى حاجيات وإلى تحسينيات، وألحق بكل قسم ما يجري منه مجرى التكملة والتتمة، فيكون قد أضاف على ما ذكره الإمام الجويني شيخه، فعمل حاجة اسمها المكملات والتتميمات، وتوسع في ذكر الأمثلة للمسائل الضرورية والحاجية والتحسينية اللي احنا هنيجي نتكلم عنها بعد كده بعد شوية في أقسام المصالح المرسلة. ذكر أيضا الإمام الغزالي، معذرة، ذكر أيضا الإمام الغزالي الضروريات الخمسة، وذكر أنها مقصود الشرع، وبين ما يحفظ به كل واحد من هذه الضروريات الخمسة. ذكر أيضا الطريق الذي تعرف به المقاصد بالكتاب والسنة، وذكر أيضا بعض القواعد المتعلقة بالمقاصد. كل هذه أدلة تؤكد لنا أن علم مقاصد الشريعة الإسلامية دخل في علم أصول الفقه. ثم جاء بعد الإمام الغزالي الإمام الرازي، وذكر أيضا ما ذكره الإمام الغزالي، إلا أنه قسم التحسينيات إلى قسمين: ما يقع في معارضة قاعدة معتبرة وما لا يقع في معارضة قاعدة، وأدخل المقاصد في باب الترجيح بين الأقيسة، ونبه إلى ما يعتبر من المصالح وما لا يعتبر من المصالح. يعني ممكن يجي سؤال في الامتحان الكلام اللي انت بتقوله ده، ممكن يجي سؤال لما اجي اقول لك على سبيل المثال، يعني تحدث عن تاريخ نشأة علم مقاصد الشريعة الإسلامية في فترة ما بعد التأليف في علم أصول الفقه. هتقول لي انت بقى ان كل واحد من العلماء دول تكلم عن مقاصد الشريعة الإسلامية بشكل ازاي، فالإمام الجويني تكلم بشكل كذا، والإمام الغزالي تحدث بشكل كذا، ثم الإمام الرازي جاء وتكلم عن مقاصد الشريعة بشكل آخر مختلف، وأنه أدخل المقطع. طبعا انت ممكن تحفظ الكلام ده الوقت وانت مش فاهمه، لكن مش هتعرف الكلام اللي انا بقوله لك ده الوقت، وازاي هو عمل كده وده عمل كده، الا بعد ما نخلص المادة بتاعتنا هتفهم الكلام اللي موجود ده الوقت اللي احنا بنتكلم عنه، واللي ممكن يكون غريب عليك الوقت بعض الشيء، الا اننا لما ننتهي من مقاصد الشريعة الإسلامية هتفهم الالفاظ اللي هي موجودة دي الان. يعني ايه الامام الرازي قسم التحسينيات إلى قسمين، ويعني ما يقع في معارضة قاعدة معتبرة وما لا يقع في معارضة قاعدة معتبرة. طبعا مش هقدر أشرح أنا الكلام ده الوقت، لكن لما تيجي ونقسم ونقول المقاصد بتاع الشريعة الإسلامية وأنواعها هتفهم الإمام الرازي اللي أنا بقول لك عليه الآن عمل في مقاصد الشريعة الإسلامية. كذلك أدخل المقاصد في باب الترجيح بين الأقيسة زي ما قلنا ما عمل قبل كده الإمام، وقلنا سابقا الإمام الآمدي. أيضا الإمام الرازي أدخل المقاصد في باب الترجيح بين الأقيسة، ونبه إلى ما يعتبر من المصالح وما لا يعتبر. ثم جاء الإمام الآمدي وذكر ما ذكره الغزالي، وأدخل أيضا المقاصد في باب من الترجيحات. ثم جاء بعد كلها إلى العلماء سلطان العلماء العز بن عبد السلام صاحب المذهب المالكي المعروف، تلميذ الإمام الآمدي الأصول، تمام الأصولي. فانتقل في المقاصد نقلة عظيمة جدا، لأنه ألف فيها كتابه في المصالح قواعد الأحكام في مصالح مين؟ الأناب. واعتبر كده هو الإمام العز بن عبد السلام أفرد مقاصد الشريعة الإسلامية بتأليف مستقل بعيدا عن علم أصول الفقه. في هذا الكتاب اللي هو قواعد الأحكام في مصالح الأنام بين فيه حقيقة المصالح تعريف المصالح والمفاسد وتقسيماتها وترتيب المصالح والمفاسد، يعني مين اللي يجي في الأول، والضروريات ولا الحاجيات ولا التحسينيات، وبعد كده الترجيح بين المصالح وبين المصالح وما بين المفاسد وما بين الفساد المفاسد مع بعض البعض. يعني بذل جهدا كبيرا جدا، فهو أول مؤلف جامع في علم المصالح مستقل عن أصول الفقه، لم يتقدمه كاتب بهذا الجمع، وكان مصدرا ورائدا لمن بعده من العلماء الذين جاءوا بعد الإمام العز بن عبد السلام. إذا كان الكتاب في المصالح هذا هو أول مؤلف، فقد يقال أنه ليس في المقاصد، لكنه معلوم ما للمصالح من علاقة بمقاصد الشريعة. يعني بعض الناس اعترضت على الكلام بتاع أن الإمام العز بن عبد السلام تكلم في مقاصد الشريعة الإسلامية، وأنه هو ألف الكتاب بتاعه وسماه المصالح قواعد الأحكام في مصالح الأنام، قالوا إيه علاقة المصالح بالمقاصد؟ هذا مردود عليه، لأن المصالح لها علاقة قوية بمقاصد الشريعة، لأن المقاصد هي المصالح في حد ذاتها. اعترض على سبق الإمام العز بن عبد السلام الأسباب للتأليف في مقاصد الشريعة الإسلامية بهذا الاعتراض، لكنه مردود زي ما قلنا، حيث إن الإمام الغزالي جعل أيضا المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع، وهذا دليل ثاني يقوي سبق الإمام العز ابن عبد السلام بالتأليف في مقاصد الشريعة الإسلامية منفردا، لأن الإمام الغزالي قال في كتابه أو في كتابه في أصول الفقه المستصفى، جعل الإمام الغزالي المصلحة هي عبارة عن المحافظة على مقصود الشرع. إذن هناك علاقة وثيقة بما بين المصالح وما بين المقاصد، وكان كلام الإمام الغزالي في المقاصد من خلال الكلام عن المصلحة المرسلة. الشاطبي تناول بعد الإمام العز بن عبد السلام، وإحنا قلنا لكم سابقا إن الإمام الشاطبي هو إمام المقاصد وهو زعيمها. أيضا تقدم الإمام الشاطبي تناول المقاصد أيضا من خلال الحديث عن المصالح، وقد تقدم زي ما قلت لكم في تعريف المقاصد أنها عرفت بالمصالح. الإمام العز بن عبد السلام لم يقفل الكلام عن المقاصد صراحة، بل صرح بذلك عامة وخاصة في كتابه، وقد عنى بالمقاصد المصالح وبالمصالح المقاصد. ومن الإضافات عند الإمام العز بن عبد السلام كلامي عن مقاصد المكلفين بصورة واضحة وموسعة، وتكلم عن وسائل المقاصد وأحكامها. يعني كل دي إحنا براهين وأدلة وأشياء بندلل بيها على أن الإمام العز بن عبد السلام هو صاحب السبق في التأليف منفردا في علم مقاصد الشريعة بكتابه المسمى مصالح قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ثم جاء بعد الإمام العز بن عبد السلام تلميذه الإمام القرافي، وألف كتابا سماه بالفروق للقرافي، وكتب في هذا الكتاب بعض القواعد المتعلقة أيضا بمقاصد الشريعة الإسلامية، وكان قد استفاد بها من شيخه الإمام العز بن عبد السلام، فكتب قاعدة تسمى قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل. هذه أو هاتان القاعدتان تعتبران من أصول قواعد علم مقاصد الشريعة الإسلامية، قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل من أساسيات قواعد علم مقاصد الشريعة الإسلامية، تكلم عنهما الإمام القرافي في كتابه الفروق. ولكن كتاب الفروق في الحقيقة هو كتاب أصول فقه وليس كتابا مستقلا في علم مقاصد الشريعة الإسلامية. وأنا ماشي معاك هوت بتدرج، مرة ننهي الكلام عن المقاصد المفهوم، ومرة ندخل بعد كده للكلام عن المقاصد في أصول الفقه، ومرة تاني نرجع نفرد علم المقاصد زي ما ذكر الإمام ابن العز بن حسين، مرة رابعة نقول لا ده الإمام القرافي ذكر مقاصد الشريعة في كتابه الفروق، لحد ما هنيجي ننتهي في الآخر ونقول مين من العلماء كلهم هو صاحب السبق. كان اهتمام القرافي بالمقاصد في الفروق، وشرح كتابا آخر سماه شرح تنقيح الفصول للإمام أيضا القرافي. يعني القرافي ده ليه كتابين، كتاب أول اسمه الفروق للقرافي، والفروق ده عبارة عن متون، فراح جام هو وشرحه وسمى ما شرح تنقيح الفصول والنفائس من العوامل المؤثرة في انتقال فكرة المقاصد إلى المذهب من المالكي. يعني في هذا الكتاب الأخير أيضا تكلم فيه الإمام القرافي عن علم مقاصد الشريعة الإسلامية، وكيف تأثر المذهب المالكي بمقاصد الشريعة. الجزئية اللي أنا اتكلمتكم فيها من شوية وقلت لكم إن الناس بتقول إن الإمام مالك وتأثره بالمقاصد الشريعة الإسلامية واعتماده على السلف في هذه المسألة، رد الإمام القرافي على هذا الأمر في كتابه شرح تنقيح الفصول. جاء بعد الإمام القرافي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأعطى مقاصد الشريعة اهتماما بالغا من خلال أبحاثه الكثيرة في كتبه، قد جعل العلم بالمقاصد من خاصة الفقه في الدين. يعني قال اللي يتفقه في الدين لازم يتعلم علم مقاصد الشريعة. ده الإمام ابن تيمية. فقال عمن يذكر أو عمن ينكر أن يكون للفعل صفات ذاتية من الحسن أو القبح، وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها. يعني الإمام ابن تيمية جعل علم مقاصد الشريعة الإسلامية هو من باب التفقه في الدين، فلا يعتبر عنده فقيه في دين الله عز وجل إلا من علم مقاصد الشريعة الإسلامية. وأن من ينكر للفعل صفة ذاتية من الحسن أو القبح فهذا ليس بفاهم لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية. يعني إزاي يكون الفعل الواحد يوصف بأنه حسن في زمن وقبيح في زمن آخر؟ هذه مسألة أصولية كبيرة يتحدث عنها علماء الأصول، خاصة في الكلام مثلا عن كيف كانت الخمر في وقت من الأوقات حلال وكيف جاءت بعد ذلك وحرمت. فيقول إزاي الفعل الواحد اللي هو شرب الخمر مرة يبقى حسن ومرة يبقى إيه قبيح. اللي يقول الكلام دوت ويعترض على هذه المسألة كأنه مش فاهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن ما يصلح لزمن لا يصلح لزمن إيه آخر. أنكر أيضا خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة وناقصها ومحاسنها. قد عالج بعض المسائل أيضا التي لها أهمية في مقاصد الشريعة، مثل باب الحيل وسد الذرائع وتعليل الأحكام. كل ده اجتهادات الإمام ابن تيمية في علم مقاصد الشريعة الإسلامية. والله الحاجات دي تنفع برضك مصيدة في الشفوي، إن أنا ممكن أصيدكم بيها عن كل واحد من الأئمة دول وأقول لك دوره إيه في علم مقاصد الشريعة. ثم جاء بعده تلميذه الإمام ابن القيم، فكان أيضا على طريقة شيخه الإمام ابن تيمية في الاهتمام بحكم الشريعة ومقاصدها، بل كان أكثر هو اهتماما من شيخه، فقد اهتم بمسائل التعليل بقى وبيان الطرق التي يستفاد منها التعليل، يعني تعليل الأحكام الشرعية، وإن أنت تقول العلة من الحكم ده إيه، ويؤكد الإمام ابن القيم على مسائل إيه التعليل وبيان الحكم فيها. عشان كده راح ألف كتاب في هذا الأمر سماه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. شوف الأسماء بتاعت الكتب بتاع العلماء ديت اللي بيتكلم فيها على ضرورة تعليل الأحكام الشرعية، فما ينفعش يجي حكم من دون ما تذكر العلة. وأنا قلت لكم سابقا لمن يتذكر منكم معي الكلام عن أن أي حكم من الأحكام لا بد وأن يكون له سبب وعلة وحكمة. تكلم أيضا في الحديث عن التعليل وسد الذرائع، تكلم فيها بشكل أوسع من الكلام الذي ذكره الإمام ابن تيمية. وممن كان له اهتمام أيضا في عصر الإمام ابن القيم الإمام الطوفي رحمه الله، ثم جاء بعد ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فأسهم بقى إسهاما كبيرا في إبراز علم المقاصد. يبقى عند الإمام الشاطبي بقى كده هوت أنت إيه وتقف، عشان احنا عايزين نشوف الامام مين الشاطبي ده عمل ايه في علم مقاصد ايه الشريعه، وما ينفعش نعدي عليه كده ايه سريعا. انا هقف عند ايه دور الامام الشاطبي في التاليف في علم مقاصد الشريعه الاسلاميه للكلام عنه في المحاضره القادمه. اللهم اجعل ما قلناه زادا الى حسن المصير اليك، وعتادا الى يمن القدوم عليك، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.